انا كنت اشتغل تاني الصندوق السنه ورا ولا لازم انا مشيت ان انت تبقى حامل الصندوق العضو اصل والمصر اصل الاثنين فلازم تقيمها اوكي مش هقدر اقول لك بقى الاجابه ان مفيش حاجه عندك اسمها كونفرت هنشتغل هنشتغل هنبني هنبني يعني ايه اللي يخليك واحد يجيب صورة ولا يجيب صورة وعذبه نفسيا كل ده لغايه ما اعرف ده انا اقول له معذبه بقى دخلك العمليات علشان نقلبها مش هتعرف احنا كنا واقفين مع بعض المره اللي فاتت كلمتوني اخر حاجه على الكلينيكال بيكتشر والكونفيجن انوريزم وفكر كنت قلت على ايه قلنا انا عندي انوريزم في البريفرال ارتري لكن ده تايمر الفوكيتي الاكزيلري بريكيال يعني مش ادوم طب عند حضرتك ماس او سويلنج اللونج كورس اوف ان اناتوميكال بتموف سايد تو سايد بس نوت اب اند داون كومبريسبل تمام سيستيك وعليها بالسيشن طبعا اكسبانسايد بالسيشن وعليها فلس بالسلم وعليها قد بالبروي وكمبريشن الارتري بروسس من ليها يخليها تمام بكريم في انسايد كل الكرايتيريا دي لو اتوجدت في السولنج يبقى انا كده بتكلم على انيوريزم الموضوع اللي احنا اخترنا فيه كلام نوات اباوت ذا كومبليكيشن اوف انيوريزم قلنا على نفسه هو انترنسك ايراكشر بيحصل فيه كلوتنج الكلوت تبقى سكندري انفكتد تعمل ساتيريشن على اللي حواليه هيبعت شاورز امبولاري في المين بس بتعمل اكيد اسكيميا الكلوت اللي جواها بروباجيت انسايد ذا هيومن اوف ذا فاسل فتعمل لحضرتك كاجوال ناروينج اند جراديوال اوكلوجن فتعمل لحضرتك كرونيك اسكيميا بيضغط على نيرو باي زين بيعمل ديستال سيكوزيتيف بيضغط على نيرو باي نير باي نيرف بيعمل لحضرتك ديستال موتور اند سنسري تشينجز او لو كان اورتك انيوريزم ممكن يضغط على الفيرتبرال بوديز بيعمل فيرتبرال ايروجن ممكن يعمل فيرتبرال كولابس والفيرتبرال كلابس ممكن تعمل بارا طيب ده حضرتنا على كده المره اللي فاتت السؤال الطبيعي دلوقتي ايه الديفرنشال دايجنوز انيوريزم قال لك انيوريزم بلدي ولا كلوتد انيوريزم اصل لو كلوتد انيوريزم يبقى يخش في ديفرنشال دايجنوز ستراكشر يعني مثال انا لو عندي كلوتد انيوريزم في الفيمورال ارتري ممكن يخش في ديفرنشال دايجنوز بتاع اوليف نوت انجوانال نوت لايك هو ما حاجه ناشفه طيب ولو بالس تايب انك تشوف دي في الشيب فمعنى بالس تايب سوري ازاي ناخد امثله كتيره للتسلسل قالك فيري فاسكولار تيوبس دي تيومر تبقى فيري فاسكولار مالجنسي يبقى خمسه طايب سويلنج اوف لاينج اند ارتري ترانسميتنج تمام ده اندر لاين ارتيريال بالسيشن او ارتري تحتيك فيها خليته مور سوبرفيشال طب مور سوبرفيشال بقت البالسيشن بتاعته برامنت دي مثال ده مثال ده بس فاكر لو انت عندك اكس بيب هنا هينتروا ستوب ليجمنت فيه ستوب ليجمنت في كروس اوفر ده بتاع ايه؟ سيرفيكال فالستوب ليجمنت بقى مور بروميننت احنا عندنا ستوب ليجمنت بارتيشن از نوت فيزبل فلما انت تيجي السيرفيكال ريت يعدي عليه ستوب ليجمنت ار 3 بقى مور بروميننت حضرتك يو سي بارتيشن فده مثال للسولنج تحت الار 3 نطر الار 3 لفوق خلاه مور بروميننت طيب مثال عكس حاجه راكبه على الار 3 تمام يبقى انا هديك مثال اقوى كنت معايا ان شاء الله في الخارج الجاي في حاجه اسمها سودو بنكرياتيك سيستم الناس اللي بيجيلهم بنكرياتيتس كل الانفلاماتري اوكسيديت بتاعت الحدوته كلها بتاعت البنكرياتيتس بتجمع في سبيس ورا الاستومك وقدام البنكرياس السبيس ده اسمه ليتر ساك احنا بطلع عندنا كان كل البروتونيه هو جريتر ساك وكان في انذر سمول سبيس بيهايند الاستومك اسمه ليتر ساك لما الليتر ساك تتملي انفلاماتري اوكسيديت على البنكرياتيتس تعمل حضرتك فلويد كولكشن الفلويد كونكشن غير ده الاورطه على طول فدي عمال يترانسميت الابدومنا الاورتك بالسيشن انا عايز اسال سؤال كده لو مش عارف ده ازاي لو شفت حد جاي دخل عيادتك قال لك بص دي انا بقالي عندي كل كعب بطن ده عنده كل كعب تقريبا برضه الميدل لاين سيستك وبالسطاي الشخص اللي عنده ايه؟ بالسطاي عمال تعمل كده بالسطاي وميدل لاين وكبيره وسيستك اورتك انيوز ما عندهاش حد لو اتكلمت لو اتكلمت من نفس المنظر تمام قال لك لو تقول لهم ازاي تاني كده قال لك خلي عيني لين فورورد حطه في نيل بوزيشن فده مقصوده بنكرياتيك سيست بعيد عن الاوسط فالبلسيشن هنا بتأثير، انما لو اورتيك انيوريز حطه كده حطه قرد حطه على جنبه حطه تحت راسه فالاورتا اتسال يبقى ساعتها الاورتيك انيوريز. يبقى اشهر مثال لسوالنج اوف لاينج ان ارتري ترانسميتنج داون ذا لاينج ارتيريال بلسيشن هو السودو بنكرياتيك سيست لما يبقى اوفر لابنج الاورتا عمال يترانسميت الاندر لاينج اورتيك بلسيشن لخبطنا مع اورتيك انيوريز. فايه دي فيستي؟ احنا برضه فاسكولار سوالنج ممكن تبقى تمام فالفايل وتعمل حاجه المنظر ده. يبقى ما بتكلم انا عن ديفرنشال ديجنوز اوف انيوريزم هقول اتش بي ديفرنشيتد فروم بالفاتال سوالنج وفروم نون بالفاتال سوالنج لو كان الانيوريزم نفسه ايه كلوتد. اوكي طيب خدوا بقى ليش انا عنده انيوريزم ايه رايك دوبلر وارتيريوجرافي رائع جدا وانا موافق عليه ولم اعترض بس الاثنين فيهم عيب وعشان كده الاول مره لا الدوبلر ولا الارتيريوجرافي هم هيبقوا سوبير انفستيجيشن. لو الانيوريزم كلاسيك الانيوريزم مش هيوريه انه مش هيدخلك تبغى ولا الدوبلر هيجيب لك حاجه من الدوبلر معتبر ان في فلو هيديك ساوند. فالاول مره الدوبلر والارتيريوجرافي ما يبقوش نمبر 1 في الانفستيجيشن اوف الارتيريال ديزيز يبقوا ينزلوا لتحت شويه. اكس راي ده من ايام خوف فعلا لما خوفه جاله قال لك انا اعمى قال لك انتوا مش بتقولوا ان اشهر سبب للانيوريزم اتروسكليروزس فممكن نشوف ده شبه اوفرسالتيفايد وول اوف ان ارتري شوف الاعضاء ده من اتروسكليروز وقال لك ولو كان قصدك انيوريزم وصل على الكاميرا البادي ممكن يبقى بسبب اكلوجن ولو مش قصدك انيوريزم ولو مش الاندر لاين كوز اتروسكليروز لا تبقى الاكس راي بالسلامه مش هتبقى حاجه خالص يبقى سي تي السيتي ميس ان هو الحاجه الوحيده اللي طالع حضرتك ان يوريزم ده خلاص او مان كلوب والقلعه ان هو الحاجه الوحيده اللي يقدر يصحح دامج لان الرابشر مثلا في الاورتيك ان يوريزم معتمد على دامج يقول لك اورتيك ان يوريزم ليس ذان 7 سنتيمتر ديامتر البرسنت ان رابشر 20% واكثر من 7 سنتيمتر ديامتر البرسنت رابشر 80%. كل ما عملت ستريتش كل ما تعمل سنتين الاول وبالتالي انا لو عملت الواحد سي تي يطلع لي ان الانيوريزم بتاعه دامج مثلا في اصل 4 سم هذا نوت انفكشن يعني يو ار نوت اجريت ريسك انستراكشن مستعجل عليا ما يقدرش كان ريسك ده عليك كتير خلاص خلينا نبقى 5 6 سم يبقى ان وبالتالي السي تي اول مره عشان انت كيوز ذا انفستيجيشن اوف ذا تشويس اوف ان انيوريزم از سي تي معنى كان الانفستيجيشن اوف تشويس في اي ارتيريال ديزيز في الدنيا دوبلكس وكان ارتيريوجرافي اول مره ما يجوش هم الانفستيجيشن اوف تشويس ده انا عندي مشكله حكايه الكلاتنج يعني الوحيد اللي هي بيبقى سي تي والوحيد اللي بنشوف حاله ديامتر عشان انتسيبيت ذا ريسك براكشر هو دي الالترا ساوند هو الوريد دايمتر انتش الالترا ساوند كان في نفس الليست بين فرايت الدايمتر بتاع راس الواد عشان يقول لك الانجيجد وكونتراكت سترينج بتاع الاطفال بياخد مقاسات. احنا في مصر بنستخدم الالترا ساوند ضعف الامكانيات الماديه البديل للسي تي يعني مش اكيد طبعا بس السي تي مور اكيد يعني هيديك انفورميشن هيديك انفورميشن اوكي الوريد دايمتر هيوريك ده انت مور اكيد ايه في السي تي. طيب ممكن الناس اللي عندها حتة واحدة يا احمد ده في كل جسم صح يعني مدتك مسدس الفايتر ريب نطر التطبيق اللي انت شايفه انت شايف التطبيق انفرتيشن على ناحية واحدة بس انت شايف على الناحية الثانية انت شايف في الكراتل ما اقدرش اقول ان عنده هايبر دينامكس سيركيولاتوري ستيت عشان عندهم هايبر دينامكس سيركيولاتوري ستيت عاملين بارتيت كل اتجاه اللي بيبارتيت كله على بعضه ولا لا ده عنده هايبر دينامكس سيركيولاتوري ستيت اوكي حلو مش بيضعف الغرفة تعمله الذكاء الاجتماعي ايوه بيه اللي هو انيوريزم بريفر انيوريزم في ارض توصل ارض يعني الفيمر الكوبليت الاكسلري اللي هو انيوريزم مش في الاورطه المقصود كلمه بريفر انيوريزم انيوريزم ان بريفر ارتري في الليم نوت ان ذا اورطه مش الانيوريزم اللي بريفر هو اتوجد في ارتري هو اللي بريفر اوكي مش بيضعف الطابوره كده الله يخليك انا بتاع انيوريزم بتاع ارض زي ما بسمع الطابوره ده حل مشكلته ازاي؟ اقترحوا عليا بقى العملية تعملوها. عاوز هم في اليوريزم هو نعمل له ايه؟ وانت في العمليات فتحنا في مشرط والعين قدامك والارتري قدام حضرتك شو ناوي تعمل ايه؟ عشان مين؟ الفيلمنت بتاع من الاليوريزم. يعني بقى انت حضرتك عايز تقول لي انت اي وانت to detect this segment. It's unhealthy segment خلاص وتحط مكانها جراف. هتحط شعر على medium size بس اللي هنحط ساكنة، ولو شعر على large size بس هنحط انتبه. خليكم معايا هعقد الدنيا شوية. ادي الانديل الثاني معلش عملته بلده. قلت حضرتك عشان تريتك طلعت كده لازم important structure cannot be moved. يعني فين بقى يوز فيمر ارت لقيته لازق في الفيمر النيرف وحتة تلاقيكم من بعض لازقين في بعض لازقة بغيرها. يعني كده مش هقدر ريفكت واطلع لان دي تتقفل. تقفل مين؟ ازاي من ايه؟ من ثاني واحد وبعدين الثاني مهما ربطت على الحته دي الحته اللي بتتعمل هاد دي سيجمنت اوف ذا فيسل خلاص ممكن الربط بعد ما تربط وتقص الربط ممكن تلف لازم طبعا اي ربطه ايه؟ وتضمن ان مع الارتيبا البارتيشن القويه يوم ورا يوم شهر ورا شهر ما تقعدش ربطه بالزق بالزق بالزق بالزق بالزق بالزق بالزق بالزق بالزق هم عارفين يربطوا كده ده الفلو ماشي خلاص انا مش قادر اشيل السجن دي عشان هو لازق في كونت ستراكشر كان دي لون ما عرفتش اشيله كنا شلناه وحطينا جراف في الخط ما هو لو شيله كنا شلناه خلاص ايوه يعني شيله ممكن اشيله واقف بالظبط احنا دي احنا دي بس خلاص مع الاورجن اللي لازق فيه خلاص في حاجه ثانيه اكتر من كده هو بالظبط هو لو الانيوريزم كان بره السيركيليشن ما عادش مش كده هيحصل له رابشر ولا اي حاجه خلاص احنا ما وصلناش ده كان دي لانك عشان ما تبقاش عارف قرب فروم دي وربط بيتها دي كده هيكتب من دي كلها اكسكلودد من السيركيليشن مش بص لها ده مش هيحصل مشاكل قال لك يا كلمه سيمن اللور لم ده لو الفيمر رابط يموت بالله ده كده قال لك ما مش هنسكت يعني حتى بقول لك اي جراف تعمل باي بارت كده انت عملت اكسكلوجن اوف ذا انيوريزم فروم ذا سيركيليشن ما عادش وصله دم خلاص وكان ابشع حاجه من الثانيات عشان انه كان يرابشر في يوم من الايام ودي بقت بره اللعبه خالص ورجعت مره ثانيه سيركيليشن كمان جوه اللعبه يعني في البريشر بوكس هيبقى عالي زي ما يكون في بالظبط بعد ما انت فضيته اكسود من السيركيليشن خلاص ما عادش جواه كونتنت وفضفايل عشان الكونتريس يعمل زي ما كان في بلاد فلو الحل الثالث بقى لو انت عندك اورتيك انيوريزم شوف احنا بنعمل ايه ما بنشيلش الانيوريزم في الاورتا الاورتا ما بتشيلش منه حاجه بنفتح الانيوريزم الفات بمشرط من النص يعني بنفتح كده بص لغايه المشرط كانك فتحت الانيوريزم اوبن بوك هتفك كده يعني كانها زي الشكته بتاعتي عشان اقعد المشرط ده مفتحها كده طبعا المفروض كلامب من فوق وكلامبات من تحت الاورتا ما بتفتحش كده ولا يبقى خلاص الموضوع في خلال 30 ثانية خلص اختصاص في 3 دم بتوع بالظبط نقول فيها مات خلاص بعد كده بنجيب سنسيتيف جاك ونركبها جوه يعني نعمل لها انا في مود الماوس من جوه كده طبعا الجراف ده باي بلوك ده الاورتا فيه باي بلوكيشن بص هنعمل ايه بقى ونلم الطرفين بتوع الاورتك انيوريزم ونحط بيهم الجراف يعني كان الجراف اتحط جوه الانيوريزم انساك وتغطى عليه ثالثا ليه الحركه دي بنعملها هنا؟ قال لك الاورتك انيوريزم او الاورتا اتسلف قدام الانترستن على طول الاورتا موجوده على الشريط قدام لجوه لو انت ركبت سنسات الجراف وسبتها لوحدها مفيش مشكله الدم هيعدي هتدين فيها فورين بارد الانترستن هتلزق عليها خلاص والانترستن لما تلزق فيها سام تايم بيحصل بينهم بعض ايروجن تحت كارثه كبرى اسمها اورتك انترستنال فيستيول الجراف تخر من سقف الانتاس فتلاقي دم العين كله بيسرسب في الانتاس بتاعه طبعا انت لو انتاس اتمزج مره واحده صب مش بلاد هيجي لك سنسو فهري بس كل ما يجي يقعد يجي يخش على الحمام يقعد على الطاولة يقعد الست ايات ده مطعم لينا يقول لك هو طول جوه ليه ما هو بوظه الراحه على الجراحه العاديه خلاص لا خلاص بس ده ريح قوي جوه ده بقاله ساعه انا عندي بطني بطني اجري بسرعه اخش عشان ما اتلم ما خلاص اتفضل هنا كده فبقول لك لو نمت الجراف هو الاورتا نفسه الاورتا من بره ادمين تيشي اللي هي الانيوريزما بتاعك وده طبيعي لو عمر ما الانفكشن تقدر تسب عليه ومن هنا لاول مره ما كناش نقدر نريسكت الانيوريزم ونحط جرافت جواه او مكانه احنا كنا بنفتح الانيوريزم اوبن بوك نركب الجرافت زي التيشيرت بتاعي ده كده انهم مقفلين عليها الاورث الباك الجاكيت بتاعي, بحيث اي حاجه من بره ات ويل نيفر تمام جدا احنا البوديس ان انت عامل لي بروتكشن باي ناتشرال تيشو بتجيب لي فاين ماتيريال راكب عليها انسكت على طول فممكن يحصل منهم حاجه تيشو. واضح ان المانجمنت ده انيوريزم في القصه الارض غير المانجمنت ده انيوريزم فين في الاول تقفر الارض كنا بنعمل له ريجكشن ارت جراف ده بتاخد من البيست لوكيشن وتعمل باي باس في الاول كان يور اوبن ده انيوريزم اتاك انسيرتنج ذا جراف ان بوينت دي كلوزنج ده انيوريزم اتاك مره ثانيه على الجراف عشان ما تتبقاش ايه ماشي دي نحط في الجراف دي ونحط الصندوق وطول عمر الستافنس دي برايورتي او سوبريورتي بتاعتك عشان دي انت مشكلتنا دايما مع التنسيت الجرافت اللي ملهاش انتي ما طلعي بالفول ثرومبوزس فالعيني همش على انتي كواجلنت فور لايف مشكلة طبعا طالما في مكان السفنس ينفع فيه ابعد عن الشر وغني يعني في ربنا مدين حاجة بانت ما ناتشرال حلو انا اللي بيخليني ارجع للتنسيت اكسبايد في مكان السفنس مش الكلب ارفع الاول انا اقدر اعمل بيه جرافت لا اوكي غصب عني اوكي الابدون الاورتك انجريزم ان بارتيكيلر هيلبس وان كلب كويس قوي في كرايتيريا معينة بمعنى لو في الامتحان جه سؤال كتير وده في الجيه مش البيت جيب الـ account on the infrastructure, investigation, complications and management of abdominal aortic aneurysm حد كان please, there is nothing new, هو الانيوريزم عادي يعني هيجي تسألني هقول له والله في الكوزس تمام السوليك شيب ممكن يكون فيوزي فور ممكن يكون ساكيلر ممكن يكون دايسكتنج الاندرلاين كوزز تمام كونجنتال اوتوماتيك اند سو اون فور ذا موست كومن از ديسترو سيروزس في الديفرنشال دايجنوستيك في ديفرنشيت فروم اذر باستال سولينج فور كومبليكيشن بعد انه يرابشر ويكمبريت على السراوندنج ويضغط كله بيشتغل تمام طيب مع الزياده اللي انا هقولها يبقى لو سؤال في الامتحان ابدومينال اورتيك انيوريزم كان بيسالك على ان ترو ارتيريال انيوريزم بلدي بلس ان 95% من الابدومن الاورتيك انيوريزم سببهم استروستيروز يبقى اشهر سبب على اطلاق الابدومن الاورتيك انيوريزم استرو و 95% من الابدومن الاورتيك انيوريزم بيحصلوا انفرارينال قال لك يعني ايه انفرارينال لك بعد ما ادى رينا الارتري خلاص هو الاورتيك حتى بين الارتري عند انجل ال2 ال2 وبيخلف عند ال كام عشان يدي تيون ايديت الاسم فين ايديت مش فور صح انا عايز اقول لك دايما الابدومينال اورتيك كان يبقى من بدايه الاورتا بين ال2 و ال4 عشان تقول لي هو فين فرارينال بعد ما تحينا الباكر يبقى ده ال2 وقبل البايبرسيشن ال4 يبقى دايما دي اكس سيجمنت ما بين ال2 و ال تمام 4 كيف الكلينيكال بيكتشر بتاعته ممكن يكون زياده عن الكلينيكال بيكتشر اللي باين لازم خدناه مع بعض فالاورتا موجود على التشير ابدومينال صح ايه ده على الفريدي احنا خدناها مره وخدناها بكده ان في الكومبليكيشن اتمي كومبريس ده في السيرفرال بودز يعمل في السيرفرال جوز في السيرفرال كلها بس يعني دوت دي ولما يحصل انيوريز يبقى في دايلاتيشن من ناحيتين هو دلوقتي مش ماشي في الميدل لاين عدل يحصل له دايلاتيشن واللي ماشي على جنب الميدل لاين من ناحيتين التيوريترز فانيوريزم قد كده ممكن يكمبريس اليوريتر على يصير ابدومينال وول يعمل حضرتك جاك بريشر على السيجن يعمل لك هايدرو نيف روز دي مشكله المشكله الثانيه انا ممكن اعمل لحضرتك انتستاينال اسكيميا قال لك الاوريجن بتاع الانفيريور من الانتريك ارتري طالع من الاورطه عند ال 3 والانجيز ممكن واخد من ال 2 ل ال 4 يعني ساعتها الماوس اوف ال 3 سوري او الماوس اوف انفيريور انتريك ارتري مش طالع من نورمال ارتري طالع من انيوريزم بالتالي دي ماوس از كومبليت حضرتك انا لو عندي فتحه في الجاكيته بتاعتي دي كل ما حضرتك اللي هي العروه بتاعت الزرار كل ما حضرتك تشد على جاكيته وتعملها ستريتش كل ما العروه دي يعني انت دلوقتي فتحة عملية كده فتحة طالع منها مثل كده الفيلم من تحت كل ما حضرتك المكان ده يتشد عليه يبقى ستريتش كل ما الماوس دي كمان تزيد بتقول كمية الضغط سبلاي رايحة للانتستاين تقل فالعنين دول بيسافر فروم مانيفستيشن اوف انتستاينال اس كيميا طبعا هو ممكن يكون فاتح الفيلم هنا كده لو ضغط لك على الفيلم هنا كده ساعتها يعمل لحضرتك بايلاترال باريكوز فين على اللور ليمب على الناحيتين لان كل اللور ليمب كينس بلاك كان في الاخر رايح لمين؟ كتير في الكتاب والكتاب اللي كتبه بضغط عليه ما انا عندي بايلاترال تمام فريكوز على الناحيتين الانز ستراكشر اورتيك انيوريزم اقل من 7 سم ديامتر نسبه النيرابشر 20% واورتيك انيوريزم اكثر من 7 سم ديامتر نسبه النيرابشر 80% طبعا كل ما حضرتك الكتاب عمال يزيد كل ما الول عمال يبقى سيند اوت سيند اوت ستريتش ستريتش ستريتش ممكن يرابشر بطريقتين، يعني رابشر ريترو بلتونيال هيتلحق، يعني رابشر انترا بلتونيال ومع السلامة ألف مبروك ده مات على طول بتاعك. عندنا حاجة عليها سؤال، هو الأورطة أصلا ريترو بلتونيال ولا انترا بلتونيال؟ ريترو. يعني هو في الجملة ده يقول لك ايه؟ لو الأورطة رابشر من غير ما البريتونيوم كفرنج الانتير اسبكت حصل فيه تير، يعني مع الصدن اونستور رابشر يبقى البليدنج كلها ده ايه؟ ريترو بريتونيوم. والريترو بريتونيوم السبيس ليميت الضيق، لان انت عندك البريتونيوم من قدام والباك ماسل من ورا، السبيس الضيق ده تمام هيتجمع فيه بسرعه الهيماتوما، والهيماتوما تضغط على الحته اللي رابشرت فبتقوم يقع فتحقن العيان. يعني ده اللي عنده في اسمه عشان يقول لك كان عنده رابشر اسكنيوزم وخدناه على المستشفى وقلنا كنا طلعنا بيه على مش عارف ايه، بعدين ما ينفعش فجيني بيه على القصر العيني وقال لك خلوه عمليات بعد ما يختلف فكيت تحتيه، كل ده رابشر اورتيك انيوريزم عايش يعني. ورحت بيهم المصريين وقال لك ما بيشتغلوش في خط العربيه وبتاع بتاع على القصر العيني وبعدين كشفوا عليه وبعدين دخلوا له عمليات وبتقول لي في الرعايه دلوقتي نروح نزوره انت بتتحرك اورت طب ده كان ريتروبريتونيال طب ريتروبريتونيال ليميتد لما نجمع فيه حبه دم يعمل هيماتوما والهيماتوما طبعا في مكان ضيق جدا عامل زي كومبارتمنتال سندروم هي الحتة اللي ربشرت وضغط عليها وقفل بيها. انما لسوء حظ العيان لو الاورطة هو بيربشر الكريتونية حصل فيه تير الابدومن الكافيتي بيشيل عيل 9 شهور بريجننت فيوترس بيشيل عيل 9 شهور ياخد 6 لتر دم في دقيقة ما عندوش مشكلة خالص دي سبات ليميت سبيس اتول. يعني لو الكريتونية اتفتح والبليز بقى انت الكريتونية 6 لتر دم في الكريتون ده راحت يعني بيشيل دقيقة كده واحيان بيشيل 6 بيبيهات ثواني فانا ضمن الكافيتي اذا كافيشس فلو انترا بريتونيال رابشر الف مبروك ده اللي مش هيلحق من على السرير يعني بقول له مالك مش هيرد ايه يبقى اسمي رابشر انترا بريتونيال اسمي رابشر ريترو مان بريتونيال. تفتكروا امبارح وانا مع حضراتكم في الكلاسيفيكيشن بتاعت الانيوريزم اول امبارح كنت بقول الانيوريزم في الاول حته خالص ان بتسمى ثلاث انواع فولس وترو و اي بي فيستلر يبقى اخر نوع انا ما اتكلمتش عليه ما اتكلم عليه هي الاي بي فيستلر. حلو في حضراتكم كده من حضراتكم في الحياه مع حضراتكم عمل الجرايد ايه اسباب الاي بي فيستلر؟ ايه اللي عمل حضرتك كوميونيكيشن بين ارتري وكده؟ تروح الناس تعرف ان حضرتك تروما حاجه دخلت رصاصه سكينه وتبقى ما بين سايد وول اوف ان ارتري وكده عدت في النص خرمت ده وخرمت ده راحت عامله بينهم كوميونيكيشن. ايه تاني غير كده؟ في كونجنت، في ناس تعمل تولدو كده كونجنت طلع كتير في ناس بس كده. في حاجة تانية غير كده؟ ممكن يكون في سبب لارتيريو فينس فيستيفال غير انها تكون سوماتيك او كونجنتال؟ عارف كونجنتال احنا اللي عاملينها كجراحين عشان ناس عندهم رينال فيلير اللي بيعملوا دايلز احنا اساسا احنا اللي عاملينها احنا اللي دخلنا في العمليات وخرمنا الارض وخرمنا الفين ووصلناهم ببعض وعملناهم عشان يتشكلوا هيمو دايلز على المكنه بتاع النيفرولوجي ده بتاعهم بتاع الكرونيك رينال فيلير يقدروا يوصلوا من الفيلير. انت حاسس كده سبحان خالص ازاي يعني؟ انت عندك كرين عمركم ما مش عارفين هيمو دايلز بتفهم ازاي كان بيخدم هيمو دايلز عنده مش كارابيس ازاي؟ حتى الناس بيعملوا ايه بالظبط عشان يغسلوه؟ يغسلوا عيان يعني غير ان يحطوه في الماشين وبعد كده يطلعوه على الدراير ما ينشف ساعتها يقول لك تحس حتى البني مسحوق كتير ولا اريال؟ طبعا انا سؤال هو الدم اللي رايح للكدني اصلا على شكل بي فلترز وينضف خلاص رايح لها عن طريق ايه؟ نورمال انا وانتو يعني شيرين الارض شيرين فين؟ ها وجهاز الماشين بتاع الدايلاسيس هو دي كده صناعي اللي انت المفروض كانيوليت افاتر في جسم العيان تسحب منه بلاد عشان يبقى فلتر في المشين ويرجع له تاني يبقى حضرتك شوف كانيوليت ايه؟ ارتري القطر كان رايح لكيس لينا الارتري كان رايح لها تشيل فلتر ترسيل البلاد مش فينا البلاد فينا البلاد راجع منها بعد ما بقى فلتر خلاص يبقى يوم انها توصل العيان على المشين لازم تكانيوليت ارتري يعني لازم تجيب له الكانيولي دي تركبها في التريكيال او في الاسيلري او في الكاميرال خلف والعيان بيختل ثلاث مرات في الاسبوع في الاسبوع وحضرتك ما تقدرش تلعب مع ارتري اكتر من مره واحده لان احنا خدنا مع بعض اي لعبه مع ارتري نان بروفيشنال ويل وايفن ان بروفيشنال ويل دخلت في السباز ممكن يعمل انتي مجامل ممكن يعمله السنبوس. يعني لو غسلنا اول مرة اول مرة واللي عمل لك غسيل حالك البريكة المرة دي ادي اول اسبوع ده ونص الاسبوع احط الحكاية في البريكة الثاني اخر جلبة الاسبوع احط الكامر اول اسبوع جاية دي كامر على اخر الاسبوع جاية مش عارف اختلك منين وما يقدرش اقف داخل ايه يخش في تاني. لو قلنا احنا بعد الجراحين يقول لك عملنا ارتيري فينا ست وصلوا لنا الراديال ارتري باي فين من الكتين الفين دول اول ما حد وصل الراديال ارتري طبعا انتوا عارفين الكتين الفين عندنا دي شبكه الامبر بالستين ده شبكه عنكبوتيه اول ما ارتري وصل بيها بقت كلها ارتيريالايز كل ما عدي في الكتين الفين دي ارتيريال خلاص هم بقى اللي كان يلف الكتين الفين واحد ما دول طول عمرهم طز فيه ما دول بتاخد فيهم ادويه بتاخد منهم مويت اف لو ثرومبو في الفاكس ودول ما لهمش اي مخالط يبقى ساعتها نزلت الاوكسجين كان يلعب على الكتين الفين بس بارتيريال بلاد لان انا عملت له ارتيريال احنا اللي عملناها لهم عشان يعرفوا يختلوا ليه بيفرق بين بتشارت ان بس يكون بيفرق بين ان في ده ارتيريال بلاد مش فينس بلاد ان هو عايز يختل ارتيريال بلاد. حلو الثاني لحضراتكم او اللي في معلومه لازم اقولها بعدين اسالكم الارتيريال فين بيوصلوا لبعض يعني ممكن تكون الوصفه دايركت ممكن الوصفه شو اتاك الوصفه دايركت حاجه من الكيمياء كونجنيتال سلت ربنا دي احنا اللي عاملينها جراحيا احنا بنوصل ارتيريال فين بنخرج نخرج من الخيط انا ما وصل الخيط دي غالبا في مرض غالبا ده كان اتعور وده اتعور عمل في النص هيماتوم والهيماتوم دي في بعد كام يوم التريفي حصل لها اورجانيزيشن والسنتر حصل له ليكويد اكشن فعملت فولس ساك مفيهاش فارت من الارتيريال وول ولا فارت من الفينس وول وكده بقت الكوميونيكيشن بين الارتيريال والفين بقت ان دايركت كوميونيكيشن ثرو ساك يبقى الكوميونيكيشن ممكن تكون دايركت كوميونيكيشن ممكن تكون اندايركت تمام كوميونيكيشن sometimes the congenital بتطلع كده sometimes the direct خلط ربنا بتطلع كده غالبا خلط ربنا كده الرسمتين قدام حضراتكم بقى الارتري ده فين طبعا كلكم غني عن التعريف انتوا اساتذه ده ما هيمشي من فين لفين الحمد لله عايز اعرف وات اباوت ذا كومبليكيشن الارتري دي نفس الشيء على الارتري ادي واحد على الجين اثنين على السيركيوليشن كلها ثلاثه بص على الطابورة كده ادي ارتري تخيلوا ان ده كاميرا الارتري مثال وده الكاميرا الفين وبينهم في فتحه فالدم بيمشي من كاميرا الارتري لكاميرا الفين اوكي عايز ايه المشاكل المتوقعه على الارتري وعلى الفين وعلى السيركيليشن ده كله على الارتري تحت ممكن تبقى انت فاكر ان فروم ديستال اسكيميا صح لان معظم البلاد شيب ثرو ذا شيب كده ثرو ذا فين فكميه بلاد مع فيز ديستال قليله يبقى ساعتها الليمف ديستري ميتافر فرام كرونيك اسكيميا ده بتاع الارتري ممتاز تمام السيركيليشن هتدخلهم في هايبر دايناميك سيركيليشن انت بتقول عندنا سيركيليشن بدري قوي للهارت الهارت عشان يكونسنتريت يبتدي يخش يزود الهارت يبتدي تاكي كارديو تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي تاكي ومحدش يدخل غلط فتنتهي باي هاي كارديك او فوت هارت في حاجتين في الجراحه بيعملوا هاي كارديك فوت هارت فيلير ايه فيروسكوزس وارتيري فينس فيستيفال اوكي ومن هنا طلعت فاهم عبيطه جدا ملهاش اي لازمه عملها راجل بريطاني اسمها برانهامز براديكارد ساين برانهامز كان لذيذ جدا قال لك لو واحد انت شاكك ان عنده هايبر دايناميك سيركيولاتري ستيت انا مش شاكك انا حاكي وشاكك ان الاندر لاين كوز ارتيري فينس فيستيفال ماشي عايز ايه؟ حط لك على الفلط بتاعتي مثلا 120 في الفلط قال لك تعالى على الفيستيفال واقفلها بصباعك حطيتك على الفلط هتسأل بلد بدل ما كان 120 110 100 80 90 80 لما عملت الفيستا دينا سترن 1000 حط ريت 1000 شيل شو صاعك من على الفيستا هتلاقي البلد 90 100 110 120 يبقى غالبا من الاندر لاين كوز او هايبر ديناميك سيكاتري ستيت هي الفيستا وقال لك ان هي فيستا يعني قال لك انا اول واحد اكتشفتها خلاص اسميها باسم اسميها برانهامز براديكارديا فاين when you compress the fistula the heart rate gains الطبيعي تبقى بريديكارديا نرجع للنورمال شيل ده كمان على الفيستولا لا فاهم قويه جدا طبعا عبقريه بالظبط واحد عارف ان في فيستولا غالبا هي اندر لاين كل حاجه في السويت وعايز يثبت كده خلاص فين الشفت على الفين ده ما لسه احنا لقينا من الارض بس ما خلاص الباشا قال الارض في كرونيك اسكيميا لا لقينا في ممكن يحصلوا انا ما لقيتش حاجه مش عملنا هرمون مين اللي عملنا خروج؟ احنا مين؟ هو ده كونجنتال ولا كل الارت ارتيزن سيستم جنرال كونجنتال تروماتيك اي ارتيزن سيستم جنرال التروماتيك ممكن مشترك الارض السيرجيكال او كده انت السيرجيكال بتاعت خالص مين ممكن لو هو مثلا انا خدمي يا تمام على تمر ارض تمر الجنين ايه اللي ممكن يحصل؟ يحصل بريكوز الدم اللي يمشي من الكاميرا الراس للكاميرا البيت نقطة الكاميرا البيت وصلت الدم بفريشر 120 الفريشر داونورد جرافيتي من هنا في كده بالانس الكاميرا عشان الدم فيه بيشيل بعدها الفريشر يقول يلا بقى يلا فالف ايه ده انا عرفت لك الفريشر ب 120 هتجينا الفريشر اتفرج هتقول فالف هتقول فالف يقول له اقف عندك وان واي دايركشن ابورد نوت داونورد الفالف هنا قال له يقول له بابا الكلام ده فين 10 ملم ميركري هنا 120 ملم ميركري الفريشر عايز يباور كل الفالفات ونزل لتحت طبعا البريشر اول ما عادي في الكاميرا اللي هنا الكاميرا فين الكاكي يصور السيستم يصور مش قادر يتكلم بقى سوبرفيشن لونج تاف شورت تاف اللي بقول لك ايه من يوم ما اتولدت انا مستمتع معاك انا طول عمري قال لي جيت سيستم فاكينج جاست فروم ذا سوبرفيشال سيستم تو كيپ يو انتي وعشان تفضل هيلثي حان وقت رد الجميع انا البريشر عالي جدا عندي ومش قادر استحمله خد لك حب بقى انت كمان تفكير البريشر ريفلكت اتس عن طريق البريفريتورز للسوبرفيشال سيستم ده السوبرفيشال سيستم هيحصل ايه بريكوز من اول مره مع حضرتك على الصفاي بريكوز دي وصلها كده بلاك ده منظر عجب بريكوز من في الرجل وعمال تصفي لان وصلها ارتيريا بلاك هي فانسيا بريكوز طيب دي كومبليكيشن على الارتيريا وعلى الفين كومبليكيشن على السيركيليشن طبعا احمد فطامه قال لك ان هي هايبر دايناميك سيتري ستيت ولو نيجلكتد على النون تيرم هتبقى باي هاي كارديك اتوت بارتيك فضل علينا نقطتين بقى في الكومبليكيشن طبعا على الفيكي لقيتك انا مع بعض وهبت قال لك طبعا حضرتك هتحط عليها الكوليسترول وهتحط عليها قضب البلولين وساعتها او مرمر وساعتها ماشينري مرمر دي رايح جاي رايح جاي ما بتلم عمل زي الاثنين الجديده بس تجيلي عليا انا قال لك لو كانت كونجنتال ارتيريو فينس فيستيبا يعني انت اتولدت بيها حته انتنس بيرس وما اتعالجتش لغايه ما حضرتك كبرت وصلت سن البيبرتي بعد ما تكبر يبقى عند حضرتك الرجل اللي فيها الفيستيبا اكبر من الرجل الثانيه عشان كده خلاص ان كان الفلو ساعتها انا مش بكلم على رجل فلان فوت مش الرجل اللي هو اللي فوت يعني حاجه تنتهي توصل سنه 15 سنه عندك رجل فلو بعد ما 64 ورجل ثانيه ما طبيعي هو 32 31 زي الناس كلها يبقى عندك رجل مركب تاكد بيها والثانيه رجل بني ادمين ليه حصل الكلايجا جنتيزم ده استعاد من حضرتك التفكير ايه اللي خلى في الكونجنت طبعا احنا النهارده لو جالي هيجي فيست مش هيجي جنتيزم انا ده عمري في هو بعد ديت الكوبرتي من زمان وكل حاجه عندك عارف انت كده فيش بروس مش بروس يعني انا النهارده لو جالي هيجي فيست ما بيجيش جنتيزم انا خالص كل ما يجي لك 200 فيست خلاص قلت من زمان الدراسه انتهى فكنا عايزين كنت صغير عايز تفسير ليه الرجل اللي كان فيها ايدي فيستا جالها جاكنتس او معنى صح الفوت انا عايز حد يفسر مش يقنعني انا عارف تفسير عايز يقنع العديد حسوا قديم اللي معاك حق فحط انا على التفسير ده يعني خد بالكم طبعا زمايلك كلكم بتحبوا بعض حتى لو التفسير حلو مش مقتنع بصراحه طبعا ما عايز اعرف ان ده يعني اي حد اللي قديم مش حق طبعا تفسير ده لا مومنت مومنت مش عارف ليه حصل الكلايجا كمية البلاد رايحة الفوت مالها ازاي؟ ايه الغير عن الطبيعي؟ احنا طالما ناحية اللي فيها الفيستلا ولا الثانية؟ لا فيها الفيستلا طبعا الثانية ازاي؟ يعني الثانية بأمارة ايه؟ الفيستلا بطلع على لسانها يعني؟ الفيستلا بطلع على لسانها يعني؟ الفوت ياخد دبل على السكاري بلاد سبلاي حبه كانوا بيدوروا عن طريق الارتر الصغيرين واطيين والنهارده الفين بدل ما كان بيرجع بينا بلاد الهاي بريشر لما عدى جوه الفين وباظ الفالف الدم بقى كله بيتسحب جرافيتي داونورد تو ذا فوت فالنهارده الفوت وصل لها فوت دبل ارتر بلاد سبلاي فيري ريتش نيوتريشن الجراس تاخد راحتها في الجراس احنا اللي بيحصل عندنا الاتي بصوا بقى عليا الحته اللي انتم مش عارفين تشوفوها قوي تاخدوا بالكم في خلقه ربنا ان احنا عندنا ستار اكبر من الليك الليك اكبر من الفوت كل ما عملت واحده تحت حتى في الايد كل ما انت عملت تصغر تصغر تصغر تصغر خلاك اه طبعا احنا يعني كلنا احنا صغيرين دي سيكيورتي والفوت الفيش بتاعتك معتمد على الجراس على الاكسجين والجلوكوز والنيتريشن اللي جاي عمال يبقى بتكبر تمام انت معدي بروكسيمال سي الارض خد 4% ممكن فاللي وصل في الارض كان اقل فكان بيته الجراس والارض اقل فاللي وصل الهاند اقل وبالتالي انت كل ما بتنزل لتحت كميه النيتريشن بتقل وبالتالي الاعباء اللي تحت كل ما كانت عماله بتصغر لان كان كميه النيوتريشن وصلها ايه قليله النهارده حضرتك لما شفت الدم من الارتري للفين انسحب كله تحت الجرافيتي في كتير لان التريبيوتس بتاعت الفين اقل بكتير قوي من برشات الارتري يعني الارتري كان ابن حلال طول ما هو قريب طول ما هو ماشي عدى في السباي دي بتاع 3 برانش كان عمال يوقف هيعدي في الليج دي برانشات ويدي انا سموز اراوند ذا ني وانا سموز اراوند هيب جوينت ده فوق الجيع كمان يعني مش غير البي تي وهيخش في اللاترال يعني اي حد معاك حاجه خد خد خد وبتاعك كان بيوصل طبيعه في كدسه تفوت كويس كده البيت كريم ده طول ما ماشي عمال يوزع لغايه ما جه في الاخر قال له بص بقى لفوت هو ده اللي معايا دلوقتي متقدم اصلا عبيط كل دول خدوا مني بس يعني انما الانتريبيوت اللي بتاعته قل بكتير فمعظم البلاد لما اتسحب ولا اتكتب في الجرافيك داون الانتريبيوت راح لتفوت على طول تمام يعني حتى لو كان في تريبيوتر في قواعد فرنشات ما هي زي الارض فبقت ماكسيمم ماونت اوف ارتيريال بلاد اوكسجينيتد ريتشنج داون ذا فورس بتتم في جراس طلع مركب تقول لك كويس انا اكبر اوكي يبقى انا لو حبيت اقرا لحضراتكم وقت برد فصل بالكومبليكيشنز اوف ارتيريال دينا سيستا اقدر اخصص في النوع في الاتاي على مستوى الارتري كرونيك سكين على مستوى الجين سكندري بالفاسايد فاريكوز جين على مستوى السيركيليشن هارت جين على مستوى الليم بتعمل لوكالايز دايجن تيز تعملوا ايه انفستيجيشن عشان خاصه بيها ارتيريال دينا سيستا هنشوف احنا بنتمرن في ارتري هتلاقي اقتراح طبعا الكومبليكيشن تيم في فلو هتحس بيها يسمعوا هتشاف المكان ده يا تيجي تعمل دوبلكس كنت تهديك كارب دامج هديك الارتيريال الرياض وده بلو في كونكشن في الاثنين ولا انك تحت النهارده اللي بتبغى انفع يعني دوبلكس كان هل من ده سولوش ما تتكرر نحلها ازاي المشكله دي ارتيريال بلان سيست حلو حلو طيب انت عايز تعمل اكسجن للسيستم كونكشن وريبير الارتيريال مول وريبير الجينس مول طيب عدد ساعتك على الارت انشور لو كان في طنط فيري امبورتنت معدي في النص هنا والكونكشن دي كانت ادفنت عليه بحيث ان حضرتك ما تقدرش تاكسايد وتشيل سيفتي نيرف معدي وراه ممكن لازقين عليه and this is very important نربط هتربط كام ربطه المره دي؟ لا اربعة يعني اربعة كوادر بلاجيش انا بكلمك انا بتكلم عشان اعمل اكسجن كده انت لازم هنا فاكر هنربط كده هنربط هنا وهنا لا هنربط على الارتري ابار وعلى الارتري بيلو وعلى الفين ابار وعلى الفين فيديو باكو بيلو بعد كده الارتري طبعا ده سمر الارتري انا قلت ده كده اكيد السيما بلو ريم بقى هنعمل بقى طبعا لا الفين مشكلة كده دي بي تي تمام دي شوت باي كارز ده فين هنا اظن الشين حتى ده فيمر البين يعني هتحطيه كده هنا وجرات هنا قال لك على كام دي العمليه الخرافيه دي هم عرفتها في كرافتين في ايه وعشان كده الموضوع ده انتهى النهارده الحمد لله في الراديولوجي في الاستريك ده في تخصص جديد بقى له فتره يعني واكلين في السوق كله تمام في الشغل يعني اللي فيكم ناقص حاجه كده يطلع في التخصص ده في المراعاه بتاعنا احنا بتاع جراحه البطنه والكلام الفاضي ده خلاص اسمه انترفنشن راديولوجي صح هو بيعمل كل حاجه بس بيحدد لك معاد السلسلة وبعدين يشحن جواها حاجة اسمها جيل فوم امبوليس عندهم مادة يشحنوها على الولاد هيفهموه يبقى المرض ده اكيد يعني عارفين كريم الحلقة بتاعنا اللي هو الابيض مش اللي انت لسه بتاعه خرجيه اللي هو يطلع فوم بتعمل كده يطلع فوم عندهم حاجة زي كده جيل فوم بس الجيل فوم ده عامل في كريم الحلقة اول ما يخش جوا فيه يطلع دفاع ينشف على طول ما هو ما يقدرش الرجال يقول اه دي مش هيفضل على طول طري يعني هو الفكره بتاعت حجم هو طري فاهم ان حضرتك امبولس تمام تقفل لحضرتك الكونكشن ولا كنت تربط هنا ولا هنا ولا هنا ولا عمليه ولا بنج ولا خياطه ولا دخلنا المستشفى ولا اتبنت ونعملها هنا ايه المشكله فين في الانيوميا لا ما اقدرش اخاف من ده ان دايما الكوميونيكيشن ده مع مين بين كبير تمام اخاف ان هو يطلع ويقفل لي على حته منه كده هنا ده الليف سيستم بالكونكشن الماوس ضيقه يعني الخرم اللي في الارتري مشين خرام ضيق جدا صعب الجيل فوم امبرس تجيت انا اكسس ثرو ايت وتخش على بس اللي فيها كده صح ده مش مش تنفع والبارك عشان يعني اللي كان معدي في النص في الملي ده لازق ومش عايز يتسلك هنا لما كان في تاك قلنا لازقه في امبورتنت ستراكشر ادمنير ما عرفتش الدايركت كونكشن ما فيش حاجه معدي في النص تمام انتوا مش لاقيين في بعضين اللي معدي في النص بين قرار بس كنترولتين على طول فكنت عمري ما هحتاج وعشان كده في نقطه مهمه دي احسن ولا طبعا دي احسن لا دي احسن لو مش لازم في حاجه مهمه دي احسن طبعا يعني انت بتخيل بتقول ايه ما فيش عمليه ما فيش جراحه ما فيش طبعا هو وحش بالنسبه لنا احنا كده يعني تاخد راي انا اقول لك لا وحش ما تاخدش راي انا لان هو غير محايد في المعادله خالص يعني. اوكي انت مستفيد من حدود الثلاثه دول انا طالع شرح لك انترفنشنال جيولوجي طب انا اقعد ادي بطاطا على مصر يعني دي ده مش هتستفيد بس بوظ بيحضروا بضبط حجم التاج ويحكم كارد انجلوس بالضبط على الذهب بحيث ما تحصلهاش اي بروباجيشن جوه الارك للجين تمام وبعد كده تعمل ثرومبوز لا لا لا انت ما هتحكيش وتغطيها ثانيه واحده الكلام ده كله حصل في هيلثي فيسل انت مش قد كبيرتك بس يوم ما ورد الكروسه بتاعت الثرومب اند ارتكتومين لو كنت تطور الثرومب ده انت ما كنت بقول لك كان بيحلم كابوس بالليل لان انت ما ثرومبوز قاعد وتريك خلي حبيبي احلم براحتك الكلام ده حصل انفطر عن حاسب الاستيروتك بس يعني بس كله مضروب مش الديك من دي بس اللي مضروب بالتالي الانتي ماتريك من الديك ده شيء مستحيل انما ثانيه واحده النهارده بتكلم على حاجه بس يعني الانتي من ناحيتين فعلا سليم وبالتالي ده انت انتي ماتريك انت على جيت رو اريا وبالتالي عمره ما هتفضل الحته بتاعت الجيت كوم انجولا تمام راف اريا يعمل عليها سترونج بس انت ما كاري هتكيف عليها وتغطيها فعلا لان بيت القرص لوكا هيس انا ما كانش اسلو الدروس التحت بتاع الترامب اند ارتكتيف كان حلم وما تحققش اوكي دي لا لا هم الاثيريا بلس كله بيروح في المكس معظم لو طبعا كله لان طبعا باي ذا افكت الجرافيك في جزء كبير اتسحب في جزء مش بس كبير في جزء بسرعه اتسحب لتحت تمام ده مثلا 30% راح لتحت و 70% حلم على الكاميرا يعني دي نفس الترم هل الانتبك الكابتن عشان هم عندهم ماتب اللي هو ده بيجي شوف انا قلت لك طلعوا طول الدنيا عشان كده هم عندهم دور من طبعا بيقول لي كينا بتتكلم كده مرتين بقطري هو كمان ما كده هو ما عندوش حاجه فور فلويد بتتم فروم دايناميك باتي هو طبعا انفكت وهل انفكت هتكفي كل ده كله طبعا مش هتكفي يبقى معظم الميه دي مش في الرجل يعني ساعتها دي بتتم فروم ماتر دور الام بي دي حضرتك فاتح لي حنفيه عند الشيخ الحمام وعندكم بلاعه عشان كده انا ده مش بتبقى احنا ميه لان الريتو ستيشن اكتر من الريتو خارج ده اللي بقى وسع لي البتاعه الميه تمشي على كده اخر حاجه في الارتيريا الجديده هي منجيوما اللي هي لسه جايه في امتحان السنه اللي فاتت على طول في الامتحان عندنا تحليل وطبعا اقصد السنه اللي فاتت ما اقصدش السنه اللي فاتت اللي هو ديسمبر 2005 اقصد الدور الثاني يونيو 2006 اللي هو اخر امتحان على طول اللي هو امتحان شهر يعني ما اقصدش امتحان بكالوريوس الاولاني اقصد امتحان بكالوريوس الثاني هو السنه اللي فاتت هو الاول الاساسي هو كان ديسمبر 2005 فدي في يونيو 2006 اللي فات اللي هو لسه طازه يعني ما عداش عليه اربع خمس شهور لسه سخن الاسبوع الجاي يبرد بقى ما بالكوا هنا مش السبت الجاي اول يوم ما هو السبت الجاي خلاص السبت الجاي والورقه فاضيه يعني احنا النهارده ايه ثلاثه اربع خميس جمعة ثلاث ايام على 365 يبقى انت فضلك 368 يوم بالملي على امتحان اخر السنة يوم السبت الجاي يبقوا 365 ومعاهم اربع وخميس وجمعة يبقوا 300 من هبل اقعدوا عندهم في البيت 368 بكرة 367 366 300 عارف اللي مسجون بيقعد على كده بتحكي يعمل كده ويشطب عشان يعرف اهو بالظبط خلاص قدر عدد التنزيل بالنسبة له احنا لغاية دلوقتي بنقول سنة ستة وهنعمل سنه ثالثه عملنا سنه ثالثه كلام في الكليه احنا كنا الدفعه دي مش انت اللي هو لسه هيتدخل غير ناس كانوا حاضرين حضرتك في سنه ثالثه خالص يعني اي كلام في الكليه في الاداره او حتى بيننا ده على سنه ثالثه مش انت خلاص من اول الاسبوع الجاي بقيتوا انتوا سنه ثالثه من دول خلاص يبقى الكلام كله معانا هيروقوهم يوم السبت ان شاء الله يوم عالمي اول فكره هو بطل دي يوم عالمي عمره ما ما حصلش كده لم يحدث في تلك الكليه من ايام كنت انا طالب النهارده 20 سنه تمام من 86 ل 2006 ان حصل مره ان الامتحان البطنه جاي سهل قوي لو حد طلع من امتحان البطنه نصه لم يحدث ما خيبتش مره وراثه جينيتكس يعني هو جينز هناك واحد كله كان عندهم انبورن ايرور ميتابوليزم خدوا بطنه هم لوسوا بشوط ارن كروموزوم نمره 12 تمام ده يقول لك ده مولود كروموزوم نمرة 12 شورت ارم ده ده 4 هو طلع كده هتعمل ايه؟ اوكي بعدين حضراتكم بقى من معلوماتكم في السنه الثالثه في الباثولوجي باللغه العربيه الفصحى باثولوجي بجيم من العربي مفيش بجيم لا لا بالتعطيل جيم ايه؟ عامل مش جيم عامل جيم قولي اللغه الثانيه الاجنبيه فيها جيم بلاش جيم لا لا لا لا لا لا لا سوري الالماني في خط واليوناني والولاند جيراننا رد النابري النابري والله الوالش انجلترا انجلترا متقسمه اصلا انت لما تروح انجلترا بتكتشف ان هم كدوله بيكرهوا بعض يعني زي احنا بالظبط كده سكان القاهره بيتربطوا على اسكندريه وبتوع اسكندريه بيتربطوا على اسوان وعطوان بيتربطوا على الغردقه وكل شايف ان انت راكب على الثاني نفسه من زمان يعني انجلترا متقسمه اللي يقول لك انجلند انجلند دي اللي هي اللي فيها لندن يعني ايرلندا طبعا ايرلندا بتحارب موت عشان تنفصل لان ايرلندا الجنوبيه انفصلت من زمان حرب ايرلندا الشماليه اسكتلندا وويلز وهم اتحاد تمام كل واحده من دول بيكرهوا بعض يعني اسكتلندا تقول لك احنا مش شبههم ايرلندا مش شبههم ويلز احنا مش شبههم دي بس اعمار عدى عليه الاف السنين دول خدونا فرض تمام ويلز بيتكلموا لغه اسمها ويلش ما يتكلموش انجليزي يعني هم طبعا بتاعه تروح هناك ما يتكلموش هم بيعرفوا انجليزي كويس قوي ما يتكلموش انجليزي وكل اللي يقف هناك مش بالانجليزي عادي تمام لاول مره في حياتي كنت الاقي هناك حاجه مكتوبه ال ال تمام ال ال ال اي اي ال اي كنت بقول ال ال ال ال ال ال ال طلعت ان ال ال ال في الوش نطق خ خلينخلي المستشفى هناك خلينخلي بيكتبوا الخ ال ال في الوش نطق خ كنت الاول مره في حياتي اعرف ان في حد بينطق خ زينا تمام لا وخ ال ال صار ان ال ال بتنطق خ يعني لا العايش انسى هو بيتكلمهم بيجي بس انسى بيبر بيقول له يا عم بيبر الله يخليك يا بيبر بيبر مين يا بابا كلمه دي والار تمام يقول لك بيبر الانجليزي بيبر بيبر بيبر بيبر بيبر بيبر بيبر بيبر بيبر فيها واحدة بص اصل ما بيتكلموش انجليزي خالص اولا بص مفيش جرامر نهائي مفيش دقيق هو كل حاجه عندهم في الدنيا باظ تمام ماضي ضل اي باظ يا بابا يا استاذ الفاضل اكبر محل في امريكا ليه سلسله فظيعه مريعه في الاسطح الامريكيه تمام جاكي فاني لما تخش هناك تحط سكشن رجال وستات كاتب ممتاز لما انا كنت يعني كانت اسمه ايه ده يونس سلامة الله يمسيه الخير لا ما هو مش اخر يقول لك هنا اوضه التجاره هنا سويدن وهنا من لما تبقى انت قاعد يعني تصور ما تبقى انت اكبر محل في مصر وعلى مستوى مصر كلها واللغه الرسميه في البلد انجليزي مش لك ومنز ومان يعني لا وكل ده ده يا اخوانا في ديد والله والله في الماضي ده يعني ايه ودرز ودرز ولا حاجه مفيش انجليزي نهائي خالص اوكي فهو قولوا لي يعني ايه بقى هيمانجيوما من ايام عربان كوستان ستة في التخفض الوقت الديفنيشن اوفي هيمانجيوما تيوم بقف بسلز او كاسكولر تيشو بناين ولا ملجنة بناين دي معلومات الغلط اللي كنا نطلعنا بيها من ايام سنة هيمانجيوما ومشابه ليمفوجيوما كوندروما اوستيوما كل ما كنت لنا عليه انه بيناين تيومرز ما كانتش بيناين تيومر طلعت تيراتوما سوري انا هامرتوما ايه ده هامرتوما وبيناين تيومر طلعت قاعد كده وفهمنا الفرق يعني ما ادري ايه انا كان يحصل الحاجات دي كلها ديفنس بيرس هيمانجيوما كلامان ده مش حاجه اسمها بيناين تيومر ديفنس بيرس اللي جالك بيناين تيومر وانت بتراين او في حد تيومر وانت بتراين لا ما شرف الدنيا نمره 2 بناين تيومر واحده من شروط الرئيسيه انها تكون كارسوليك الحاجات دي مش كارسوليك ملهاش دور كارسوليك طلع بدول سله الهيمانجيوما والليمفانجيوما والاوستيوما والكوندروما الستوب جراس لما المنطق مش ستوب جراس انا عايز اقول لك الحته اللي انت طالع منها تمام دي طالعه من عظمه اوستيوما يوم هتوصل سن البلوغ والعظم يقف هي كمان تبطل جراس مفيش بناين تيومر بيستوب جراس تمام وبالتالي حضرتك كنت لاكن شروط مهمه جدا في الناين تيومر انا بناين تيومر شو كابسوليتد حضرتك مش كابسوليتد مفيش حاجه في الناين تيومر بيتنج سنس بس انت حضرتك مش بيتنج سنس بس النقطه نمره 3 ان مفيش حاجه اسمها ان بناين تيومر هيستوب جراس لما المذر مش ستوب جراس حضرتك هتستوب جراس لما المذر مش ستوب بلس وبالتالي ده حضرتك لكن شروط البنين تيومر اللي شلت الهيمانجيوما واللمفانجيوما وبعد كده استخدم العظم الاوستيوما والكوندروما والحفروما بالكور بيعاني اوكي مفيش حاجه اسمها حفروما طبعا اوكي دي ار البنين تيومر اللي محمد تومس طب حضرتك في الصفحه بتبص الاخيره الناحيه الثانيه تاكي جاوبت بكره بس مرسومه طول بنايه كده كده تقعد كده تيجي على جنب والخط ضيق وتشوف ايه اللي فيه عينه وتروح البيت تلاقي الميكروسكوب عشان تكتبي بيه ما افضل كده عندك يقول لك المجيوم ايه بنايه المجيوم يا باشا ولو قلت له مرسومه يقول لك ليه وانت مش هيسكت يعني هو مرسومه طيب يعني اقول لك ايه يعني هرتوم هرتوم هرتوم هرتوم هرتوم انت تقول لي حلو انت بدأ فرقت بين دونان تيمور هرتوم بس مقلاش عن ايه هرتوم يعني انت بدأت دونان في الشروط انك فرقت بين دونان تيمور هرتوم بس مقلاش هرتوم اي خب هذا الرينجمنت للتيشوز مهوش النورمال انا خمك انت عربنا يبقى على طول اسمه هرتوم ربنا هديك مثال على الموضوع النهاردة ربنا لما بيخلق باكترد في باكترد او فين او لمفاتك ربنا دايما تخبطه ستانترد 3 يعني يعمل لحضرتك كده حاجة كده بعدين تنقلتك بعدين تعمل كده صح انا معمر ربنا بيخلق في النص حاجه تعمل كده بعدين ترجع تاني دي ده انورمال رينج من دكتور فيشوس على دي ست نورمال هاب هازر عشوائي عشان كده الفسل هذا التشكيل العشوائي للفسل ده اللي طلع عليها برضه ده هو الكومر ديفينيشن اذا هازر ارينجمنت اوف أبارت بالتشو على فكرة أنت تتكلم على إيه منجيوما ولا لينفانجيوما ولا أوستيوما ولا كان السؤال الثاني طب ده تتشو في مرتومة طب رأي فاكرة في مرتومة بنانسيو أنا فاك دي is not capsulated دي is tricking transverse مش حاجة اسمها تيومر tricking transverse دي تشو بستوب جراس لما المنظر تشو ستوب جراس وما فيش تيومر بستوب جراس لما المنظر تشو ستوب جراس كل دي بقى الهيمانجيوما متقسمة ثلاث أنواع لو طلع من كابيلاريز يبقى اسمها كابيلاري هيمانجيوما ولو طالعه من فينز عشان الفينز كبيره قال لك تبقى كيف لايك زي الكهوف فيبقى اسمها كافيرنس تمام هيمانجيوما ولو طالعه ما بين من ارتري يبقى اسمها ايه؟ ارتري هيمانجيوما انا عن نفسي ليا اعتراض على نوعين هتكلم عليهم النهارده بس الاعتراض دي انا الشخصي ومحدش ليه علاقه بيه في الكتب هتمشوا عليه الاعتراض الشخصي دي انا اديها لكم بس لنفسكم وانتوا تقتنعوا زيي لما تقتنعوش انتوا حرين وانا بتكلم هنفكر مع بعض حلو ناخد الكابيلاري هيمانجيوما اول واحده بص معايا اسمها ستروبيري هيمانجيوما الستروبيري ولا حاجه زي ده ولايت في صوره العيل اللي حضراتكم قصادها الناحيه الثانيه بصوا على الصوره وردوا عليا الستروبيري هيمانجيوما دي ديتنج سنسرز خلاص موجوده في الفيس والكرر بتاع حضراتكم ايه رايكم في الصوره برايت ريد ولا برايت ريد برايت ريد قدام حضراتكم دي سلايد جريز ابوف ذا سيرفيس ولا ماس جريز ابوف ذا سيرفيس لايك بيس اوف ذا ثيرد ودي خط مستقيم يبتدي يحصل لها سبونتينيوس ريجريشن بعد اول سنه يعني هذا البيبي اول ما يتم سنه وهو داخل على سنتين وثلاثه دي عملت كش كش كش كش كش ده بتختفي وبالتالي نو تريتمنت از ريكوايرد يعني هيقول لك كلهم من عند ربنا الحمد لله يبقى اول نوع الاستروبيري هيمانجيوما اللي بيزنج سنس بيرس برايت ريد ان كلر سلايد ريز ابوف ذا سيرفيس يحصل لها سبونتينيوس ريجريشن نو سيرش تريتمنت ريكوايرد النوع الثاني اللي هي البورت 1 ستين اللي هي اسمها نيفس بليس حد فيكم فاكر الاتحاد السوفيتي قبل ما يتفكك ل 100 دوله لما كانش الاتحاد السوفيتي جورباتشوف ما كانش جورباتشوف ما كان اصلع كان عنده بتاع كده على على طلعته ونزل على وشه بوتش اوف كلر جورباتشوف ايوه فاكر لونه كان ايه؟ لا كان ازرق كان موف موف يس ده كان عنده في التلفزيون شويه يعني دي ما بقى صوره فده مش التلفزيون تطلع بني بس ده مش لون حقيقي لونه فرد موف صح خلاص هي دي دي بورت وان تشين اللي بيسموها وحمه عندنا بالعربي لك وحمه موجود بوحمه بوتش ايوه بس الثانيه بتبقى بكر مش جاست اونلي بيجمنتيشن بتبقى بكر خلاص وبرده بتيجي في الفيس وبتيجي على الديستريبيوشن بتاع التريجنر التريجنر كان ليه اوفسالمك وكان طبعا جاي له على الاوفسالمك ديفيجن لان كان ليه اوفسالمك وماكسيلري كمان وشفتات وده سيرفس مش كده فاكر جروباتشوف ما كانتش ليز كانت مع جلده عادي تحس انك الجلد المنور مفيش حاجه بالجي اوكي ودي بيرسيستنت ما بتختفيش واحنا علاجها صعب جدا عقل ولا مش عقل جروباتشوف لقيت قبله في الاتحاد السوفيتي اللي هو يمثل الولايات المتحده الامريكيه النهارده اللي هم كان اقوى قوة في العالم وكانوا متقدمين في امريكا, كنا يفضل هو رئيس الاتحاد السوفيتي وما عملهاش حاجة الوضع مش لها. لا ما هو يعني بالعقل كده, ما واحد زي كده وهذا المنطق وفي هذه البلد يبقى ما لهاش حل تقريبا نحلو لها العب حل انك تطور كل حته في الجسم دي الاندرلاين فاسكولار تيشو بعدين تاخد سكين جراف من اي حته من جسمك وتلقحها. ودي كارثه دايما عندنا على فكره, دايما لون جلد وشين مختلف عن لون جلد جسمك. يعني حتى راح تخش بالك انت لو ركزت انت وشك من يوم ما اتولدت اكسبوز للصن لايت, جسمك مش اكسبوز للصن لايت على طول, في فرق بسيط في اللون. كان انت يوم بالراحه واحد يبان على طول الواحد يعني يبص نفسه يقول لك لا انا كلي لون واحد. لا انا بقى يوم اخد بالجراف من اي حته من بطنك من ظهرك من ستار واحط لك في الفيس يبان الديفرنس في الكلر على طول. فكوزمتك كده بدي كوزمتك ليزر كانك ابو زيد ما بزيد. الحاجه الثانيه انك تعمل لها ليزر ابلكيشن, الليزر هيعمل سلفات ثرومبوز تمام, ما عملش حاجه للديسكفريشن اوف السكن يعني برضه كوزمتك كده بريزنت. طب ما كده كوزمتك ديسفيجر كده كوزمتك ديسفيجر كده حاجه ديسفيجر تبقى هو عايز ولا ما هو انت هتشيلها وتحط جراف رقعه الديفرنس كلر هيجي هتفتحها بليزر اقلت الفيرتر بس الديسكفريشن اوف ذا سكين ستيل بريزنت. شفتها الديسكفريشن ستيل بريزنت فالعقل يقول لك ايه لو عقل يعني ده اوفرلاند سكين كونجنتال معاها مش منها وفي دم هتخلي اللي فيه لونه بنفسجي ما فيش بيرفكت كلر في الدم. يعني هي ذا كونجنتال انومالي ان انجيوما ويز ديسكفريشن اوف ذا اوفرلاند سكين ديفرنت كلر. قالوا بقى هناك مرضاش ليه ومامته بابا مرضوش يعني كانوا حاسين ان الشخصيه مهمه جدا وكانوا عارفين هيطلع اصلا في الاخر شعره هيقع في الاخر ما مرضوش كان عنده شعر ساعتها مغطيها لان بطيته مغطى وكان جاي في حته طالعه قدامه نازله باين خالص لما كان عايز كان عنده شعر مغطي ما خدوش باله من نازله فكان في حته نازله على اوضته يعني هي واخده راسه ونازله على اوضته كان بغصه كان شعره نعم مسلسل كان بيوضه مش موجود النهارده كله كان بيوز بقى. لا الماده دي الماده دي بس مش بدايه حاجه يعني كده يعني لا الهيماتومز ما لهاش مشاكل غير الكبيره المصايب هي بقى في الكبيره كده كل الكبيره دي كلام صغير كل مشكلها كوزماتيك. النوع الثالث في الكبيره انا محتاج محاضره ترجمه الاسم ده اللي دي هيموراجيك كلانجيك كده بالراحه بس بالراحه عليا انا دايما بحب بص يعني هقول لك احمد زي حاجه قلت ثرومبو انجايتس اوف ذا ترانس برجر دايما على فكره تبدا تنين فتره كلها انجايتس يعني بلاد فيسل انفلام حصل فيه ثرومبوز ان كبر اوف ذا تريشن ذيس ثرومبو انجايتس اوف ذا ترانس هيريديتري وراثي هيموراجيك كل ده كلانش كلانش اكتيفيا حلو. عايز اقول لك ان في ناس هنا بيتردوا الكافيلاريز الكافيلاريز انا موضوع اسمه كافيلاري كمان بتكلم على الكافيلاريز الكافيلاري بتاعتهم الديفيشن في الورد بتاعهم الميديا يعني الكافيلاري عباره عن انتيما وادفنتيشن تبقى تين وورد كافيلاريز ولا نورمال وورد تين وورد جيب تين وورد الكافيلاري بتعمل لحضرتك دايلاتيشن صغننه خالص قد راس البوس الكافيلاري الكافيلاري يوم هيدي انيوريزمايه صغننه على قده للاسف دايما في طرفيف الصعبه عندنا وبحب دايما حضرتك بتستعملها بوصلي هنا انا خبط عليها ومش يعمل لحضرتك هامرش امبر بس كل شويه تلاقي في بوكس مزرقه كده صغيره تحت ايديك فده هيموراجيك مش هيموراجيك لان كان في تلانش اكتشيز والموضوع وراثي رانج ان فاميلي فبقت هيريديتري هيموراجيك تلانش اكتشيز. دلوقتي حضرتك تعرفوا كم نوع الهيمانجيوم؟ ثلاثه كافيلاري سوري كافيلاري هيمانجيوم ستروبيري بورت واين ستين والهيريديتري هيموراجيك تلانش اكتشيز. اول واحده انا مش مقتنع بيها خالص هم حاطين هنا السبايدر ديفايد السبايدر ديفايد بسببها ليفر سيستيري اللي جاب الحدوته اللي في الجيوما انتوايد ديفينيشن خلاص ديتنج سنس بيرس نوت كابسوليتد تمام وهستوب جراس لما نقدرش ستوب جراس ايه اللي جاب السبايدر ديفايد هنا باين ديفينيشن حمرتومه من الاول خالص فحذر ما هو يعني ايه اللي دخل السبايدر ديفايد تبع الهيمنجوما بس ديفينيشن نوت ابلاي هو ديفينيشن هو دكتور بس كيف دي تنور ساينتيش يا صاحبي بس ما كلهم كونج ايه يعني وما هيش ديتنج سنس بيرس مش ستوب جراس ما مدرش ستوب جراس ما علينا يمكن التشابه اتحطت بالجملة هم اللي انا واحدة مش مستنى بيها بس يصبح مش ضعبية ايه؟ لا يتم بسكتة من كل واحدة في كتب كانت لها طبعا همانجيومة دول الانجليز والامريكان حطينه بلاحظهم خاص يعني كتب الامريكان مش بطبع همانجيومة خاص النوع الثاني التفيرنس التفيرنس بقى اللي هي دايما في على بالنا انتوا دايما في مخيلتنا في الباك مايند بتاعنا يوم ما يتقال كلمة همانجيومة تيجي على بالك كده مخيلتك صورة اللي هي ايه؟ حاجات كده كبيرة طالعة ولونها ازرق وسوفت وكمبريسبل اللي دايما الصورة الكلاس اللي في دماغنا الهيمانجيوما هي التفيرنس همانجيومة هي عبارة عن لارج فاسكيولار سبيسز فينس كوميونيكيتنج ويتش اذر وفول اوف بلاد وتعمل لحضرتك سويتنج ريت على السيرفيس وتمسكه تتعصب يبقى كومبريسبل بيرجع يملى تاني وفي افكت انتاج الاورجن كانوا في سنه ثالثه في الكولج كان في هيمانجيوما في ليفر وهيمانجيوما في لانج وهيمانجيوما في كيدني كل الانترنال كل الهيمانجيوما كافيرنس هيمانجيوما يبقى الكافيرنس هي فينس ولارج بلاد كيسز وانتر كوميونيكيتنج ويتش اذر مي افكت ذا اكسترنال سيرفيس او افكت ذا انترنال اورجن كان ده بقى افكتنج اكسترنال جالك بره وشك او اي حته في طبعا باسكولار سبيسز بهذا الحجم بريز بلاد سيرفيس بتيجي هنا التروما هتخر دم لا جاب لك صح لو نمره 2 مع اي خربوش صغير لو دخل فيها انفكشن انفكشن بتاع دي مين في التسعين ده انت عبلاب على طول يبقى هي كارتيتها لو تتعور تخش في ماسك جيدن يخش منها انفكشن فتعمل لحضرتك امام 60 طبعا ساعتها حلها to be surgical excised and this is critical لان هم مالهمش حدود مالكش معالم وكيات انها تقدر تشيل عليهم وفي ناس قالك في حل تاني بص لايجيت ده في الجزء الشاس اللي رايح لها بيتيشة لو ربطته خلاص خلاص احنا كده بين مش قادر ما مش وصلوها الحل يبقى ده حل الثالث حل الرابع انك تح ان الفيشن كتل بشين فوم انبلا زي الفيستيما وكنا عنها الوقت اطلاعي او تح ان هي جواها سكليروزنج ماتيريال فاكرين عنين بتوع بريدنج اسفجيال مش بيعمل لهم حق سكليروتيريال انت تح ان كتل اريتر يعمل لك اكتمال دامج لما تعمل انتمال دامج ده اكتمال فيش سبيتز وفي سموث لاين ولا رف لاين ده خلاص رموز وما تجيب كذا حل طبعا ده ليزر ابلكيشن ما هو ليزر نفس الحدوته الليزر هيعمل انتيمال دامج ويعمل لها برضه ثرومبوز يعني الفيرش كانت اكسجن جاي شيف فورم امبولس او لايجيشن او ديسيجن جاي جاي تحقنها سكيور ثيرابي جاي تحرقها بليزر تمام جاي كل ده جاي كلها حلول موقفه للاسف بترجع تاني اسهل حاجه نعملها دي بس مش حل تاني بترجع تاني؟ اه هو بيحصل ريكا ريكا لا مش جيل فوم للأسف كل ما كنا نورده تفيدنج بس لو نعمل له سرمبوز كنا نكتشف ان هذه الاكوال ما فيها نيو بس بوزيشن حته ثانيه تيجي تعمل نفسها وصلت من حته ثانيه ترجع تيجي تفكرايز مره ثانيه فدايما انت من جيما كمان ازاي تريد لا ريد لا تثبت عليك وعشان كده الليزر اخر حاجه ايه؟ ليزر وخلصنا رجع ثاني ليزر ثاني ده بيم اوف لايت بيعمل كده وخلصنا مش عمليات بقى وجروح وتشريط وبليزنج يبقى الليزر اخر حاجه فترة الفومشة بالنسبة لي الفيشن جاتل اه لا لو هي نفسها يبقى كيلو ثيرابي هي احنا جواز كيلوزنج ماتيريال انما الفيدنج جاتل يا اصلا يكيد الفيدنج جاتل يا سيمبولايز الفيدنج بس انما مش بقى انبولايز كل دي معرفش انبولايز في كده عشوائية اوكي بعيدة هتبقى ناشرة بقى الكيلوزنج ليه؟ لا هتبقى ترم هتبقى ترم عمش بقى كلها بلا بلا الحاجة الثالثة في التقسيم اللي انا مش مقتنع بيها ايوه لو كده هو شنو اصلا بتاعها خالص وملهاش اي معالم يعني ومنتشره جوه السيشنز وتاكد ان في ده ماسل ده نفسك اللي بيخش على الهيمانجيوما ده بيبقى غلب غزه تمام انا عارف السيشن بتاعت العربيه بتغرب قبل ما تطلع كده مدينه بلاد اولا لا دي الاورجن سهله احنا بنتكلم مالهاش علاقه بيها اصل بنتكلم الاورجن احنا بقى بالرابشر ولا هي بنعمل فيها انفكشن عندي شيء يعني عندي هيمانجيوما بثلاث سبب ثلاثة هعمل ده في الكتف يعني انا من بعيد باخد جزء في حته التشو وطلع فيها الضغط انا ما في الاكسترنال ما اقدرش اقول لك انا هشيل لك نص وشك بخبيك علشان هي واخده الحته دي كلها اطلع لك بالطنج اقول لك اشيل لك لسانك عشان عندك هيمانجيوما بالطنج في الثلاث ما تكلمش بعد كده تقول لي بس عندك مجنون بتاع يعني انت بتحب تتكلم ولا تقدر بتاع بقك ولا ارض بتاع بقك طب هنحضر اوكي النوع الاخير اللي انا مش مقتنع بيه برضه هي الارتيريا بيسموها سيرسايد انيوريزم. اسمها من الحدث السيرسايد يعني زي التمطان زي التعبان سيرسايد. ايوه بنطقها سي هتطقها هتطقها سي تي مش هتطقها سي كورتات هتطقها ذا تي سيرسايد في الكلب حاجة اسمها اوكسيبت الارتري وبديل اوكسيبت المين بتيجي بعد اوكسيبت الوسوبرفيشل تمبر المحطة الاتي الكلب من هنا بتلوب بكتنهاش الارتري وفي البين وفي بينهم كوميونيكيشن سيرفنتاين لاجن سيرفنتاين لاجن ثانية واحد مش دي اللي تحكي لبرد وكونجينيتر براد انا معاش انا عندي اعتقاد طول عمري من هنا زمان بقى السيرسايد انيوريزم انا ده لازم كان يتحط شال من هنا ويتحط بس دي مش تراكونجنتال انا مولود كونكشن ما بين ارتري وفين والكونكشن ده محتصر في حتتين بس يا سوبرفيشال تمبرال يا اوكسيبيت وفي بينهم انيوريزمال كونكشن والانيوريزمال كونكشن راننج اواي في كورس اند ذات ويل بي كورس لوك لايك ا سيرتن فاين كورس زي كده فمن هنا جت اسمها السيرسايد يعني حتى دي حتى تعالج احنا بنقول صوت فيها ليه انا ممكن اربط وارضو في الشيء وحتى مش عايز عم نوصل انا كنت هو superficial temporal vertigo في الشيء بتحين دومين في الscalp في الscalp واخد من 10 ارتش في الscalp واخد 5 من هنا و 5 من هنا حضرتك لو ربط كل واحد السبع على فضلين لان الواحد هنا لو تعرض الscalp بتاعه حضرتك you will die because you will bleed as if you're bleeding from your heart يعني اللي خد ضرب السكينة في الscalp بتاعه طاروا براسه اللي عنده برضو راسه بالضبط exactly كأنه خد ضرب مطوة في الheart directly فين vessels لو فتحه مرة واحدة في الscalp بالضبط عشان كده السكالب دي زي بس بتاخد معاك النيورو سيرجي في المياه الكتاب التالي تروح للسكالب مجرد بتفكها بعد 48 ساعه بعد ما تقول اه يجي فوقيها بتخلص حلوه بقول لك كل الملامة اي جرح في السكالب بتحس عليها تحمل راحتك هيبدا ومش محتاج البكتيريا الفظيعه هتخلي الانتيجم يريجنريت سو فاست يقفل بس قصاد اشرب منه بليدنج فات ايه لو اتعور بليدنج فروم ذا سكالب الهيرويك يعني وبالتالي او السوبرفيشال تمبرال سكالب ولو سوبرفيشال سكالب والسكالب واخد 10 هم مربوط يعني سلامة عايز تحط لها امبولاس احن فيها جيل فوم امبولاس وقفلها زي اي اي بي جدا هو بس اللي انا شايفه ان البارت ستيل ده الديفينيشن از نوت ابلايد على الحته دي لان هم بيجي حاطين الارتيريا اللي عندهم في الصور هنا في الكتاب المقدس بتاعهم بيلي والحب دي ام لارج اه في رابط تاني اسمه لارج اسم واحد يعني دكتور بيلي عن دكتور لارج اوكي المربع اللي ده خلاص بتاع الجلوم السيومر ده اشطب عليه مش عايزين اللي هو المربع اللي في الاخر ده مش شرط يبقى انا الهيمانجيومز بالنسبه لي ثلاث انواع يا كابيلاري يا كابيرمنت يا اوكي يبقى الارتس اوكي هو اول درس الجاي المره الجايه حرام ياخد معاه صغيره لان هو اخر درس دلوقتي يعني مخلصين الهيمنجيوم مش كده اول حته المره الجايه او لو انا كنت دلوقتي هتكلم على الليمفانجيوما الهيمنجيوما الليمفانجيوما مش حاجه جديده يعني هرجع لكم اول حته جايه هي الليمفانجيوما الليمفانجيوما ولا هاملتوما هاملتوما دي انواع الليمفانجيوما دي مكان الهيمنجيوما كابيلاري وكابيرنتي بس برضه كابيلاري لو طلع من سمول لمفاتك تبقى كابيلاري وطلع من لارج لمفاتك كابيرنتي ما يعني انا عايز اقول ازاي المره الجايه هنا المره دي ما عنديش حاجه اقولها جديده يعني المفروض المره الجايه تطلع على طول اقول يعني ايه الليمفانجيوما بترد عليك تقول لي هامرتوما وايه الفرق بين الهامرتوما وبين الهيمنجيوما كذا وكذا انواع الليمفانجيوما ايه عظمه هذا الهيمنجيوما كانت كابيلاري كابيرنتي يبقى الليمفانجيوما كابيلاري ان تمام كده بس انا كاتب بهذا القدر مش عايز اخش في التوبيك النهارده الامتحان الاخير بتاع الكلاود البرفورمانس الجنرال كان فيري باد خدش ولا ورقة عدلة خالص ولا ورقة. يعني في ناس بتسكن فريق فوض على التحياء لهم جمالها 75% لو في فريق فوض تيجي جدا من 75 ل 85 حتى ما رضيتش اسيبها فريق فوض بتفكر نفسه ان هو 85% ولا حاجة. انا عايز اقول يعني انت فريق فوض ثانية واحدة بالمقارنة بين الورق انما اكشلي انا بصلح الورق دي اخر الثمن انا طلعت الورق ولا ورقة اللي انا طلعتها لو انا منتحب بطلح او انا نفسي اطلح تمام وحد انا هقدر يطلح انا مفيش ولا ورقة من دول. يعني لو في ورقة منهم 50% بحس ان انا يعني مكان صاحب الورقة دي بعد مين لا الحمد لله طلعت انا مش جاهز مجرد ما في شورتج تمام لا ما تنقلش في الحقيقة انا ايش شورتج ساعة الجد بص عملية نظرية دايما انا حتى زمان وقت صغير ممكن مدرس مساعدة من الجبونة الدائم في الامتحانات كان يقول بقى ماجستير وبقى بكتبير زي حضرات وكده طبعا بعض الدكتورة مستحيل يكتبوا خط بقى هم كل بينقلون يا مدرسين مساعدين يعني نيجي عندك الريوز ده كله هم الطلبة ما كان بتقولي طلبة الاول اندر جراد ومعنى اطلع عارف الامتحان بتاعتنا تمام زمان ما كانش تحت بعض اللي في حاجات من زمان تحت متحف التصالح بتاع مصر مش عملوا قاعده امتحانات تحت بعض الاول تحت مقر الامتحانات بس تحت متحف مكتوب الناس جوه في الناس بتقوم عليهم الريحه تمام فقال لك طلعهم تاني فوق في الهواء فكان يقولوا لي ايه الستيشن ده بتاعك لما قلت تطلع ايه مره تلاقي تاخد مره ممكن واحد تاني ياخد بس انا جاي جزء شويه جوه احاول اقعدك اللي معاه ورقه قاعد يطلعها اللي معاه كتاب يطلعه اللي عايز ينقل ينقل ما بحسش حد بقى بيعمل لي من تحت معاه حاجه يطلعها في تانك ينقل منها معاه هيكون كلام اي بروبلم واللي قاعد في حد صاحبه قاعد يدعمه وعايز يساعده انا ما عنديش مانع بس طبعا موافق تبقى عايز يساعد انا هاجي ارد يقول لي طب هو قاعد ورا هروح اقول له احمد عايز انك سؤال ده موافق هتقول لي طب ما عنديش مانع طب هات ورقه الاجابه كده بينقل منها وارجعها لك تاني لا يعني عايز اقول لك ايه انا بقول من الاول خالص ما كنتش بهزر اللي معاه حاجه مخبيها عايز ينقل منها او عايز يغش يتفضل يطلعها رسمي فرانكلي وينقل انا ما عنديش مانع انا مش معترض خلاص ما تطلعش تلاقي نفسك تعمل لي كده ثانية واحدة بس لو انا في امتحان الماجستير حد لمح جنبي كنت بختار يعني لو حد طرف لا بص حضرتك في البكالوريوس خد الشهاده بتاعتك لا هتنفع حد ولا هتضر حد خلاص شهاده ملهاش اي قيمه ايه الاديشن ما انا ما ضررتش انا يعني ثانيه واحده كنت انت خدتها بجيد خدتها بمثيل خدتها مقبول نتيجتها لم يعني ضررها حضرتك بقى كنت مصطفى بالغش حضرتك ملهاش ضرر لغايه دلوقتي لان دي مش هتشغلها حلو انما الان بحضر لما شفتك وحشه انا منابني او منابك انت هنكد عليك وهنكد على نفس الشيء طب ودي يعني انت مش اهل المكتب انما الناس اللي قاعدين في البيت يعني كل واحد فينا والده وبيته وانت لما بتجيب نتيجه حلوه بيفتحوا جدا يبقى انا تجيب نتائج حلوه عشان اهلي يتفرحوا يعني انا لو نكد على نفسي ونكد على اهلي يعني نجيب نتائج حلوه يفرحوا بيهم في البيت يعني ريلي انما تعالى بقى ماجستير لا ماجستير ايه طلعت من كده انت حضرتك قاتل محترف برخصه مش هتفتح عيادة وهتمارس المهنه ساعتها لما قلت ناس هيقول لك ما انت لايت يبقى انت كواليفايد ومعاه ماجستير ومعاه دكتوراه يعني انت كده بتاخد رخصه لازم تعمل شهادات عندنا كبيره مش ده دكتوراه انت لايت انت كده حضرتك بقيت قاتل برخصه مش هتقدر يحصل لانك لو ما قلت عيان ساعتها المنتدى نفسه تقول انت باصت الكومبليكيشن وارده مكتوبه في الكتب هو كان غني منك يعني انت عارف المحكمه ما تقدرش تعمل لك حاجه لان انت كواليفايد انت مش مصطاد انت ما كنتش جنرال براكتيشن مش هتقدر انا راجل معايا ماجستير براحتي ومعاه ماجستير جراحه من قصر العين يعني انت كواليفايد وانت اكيد مش كواليفايد انت بتبلش فده كان مبدئي يعني الماجستير تلاقيني خفيف ده ده اللي يبرد شويه كلينس طلع النضاره مفيش حمام طول النهارده اعمل على روحك مش ممكن بكالوريوس لا يعني كله خلص بقى اوكي فدي في المستر يعني كل سيتويشن هو بيقول لك لكل مقام ايه؟ ايوه كده في ايه؟ اطلع على حضرتك الورق طب انت ارمي كده دكتور ايه يعني؟ وفي محمود احمد الطويل احمد الطويل شايفين ورق وزينة عبد الرحمن محمد عرفه لما تستنوا شويه عشان تعرفوا الايد دي الانسر ايه. علي عبدالله الحمد لله كلهم من المريخ ما عندناش حد. مريح بكريم